وكان جليس للملك قد عمي، فجاء بهدايا كثيرة، وجاء إلى الغلام وقال: كل ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته لك فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. وكان يجلس إلى الملك، فرجع لجلوسه مع الملك، فقال الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا؟ قال: لا، بل ربي وربك، الله رب العالمين. فظل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فظل يعذبه حتى دل على الراهب، فقيل للراهب: ارجع عن دينك فأبى، ارجع عن دينك فأبى. فظلوا يعذبوه، وجاءوا بالمنشار فوضعوه في مفرق رأسه، فشقوه بالمنشار نصفين. ثم جيء بجليس الملك: ارجع عن دينك أبا، ارجع عن دينك أبا. فوضعوا المنشار في مفرق رأسه، فشقوه بالمنشار نصفين. فجيء بالغلام، قال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما قد أرى، إنك تداوي الناس من سائر الأمراض، إنك تبرئ الأكمه والأبرص، ارجع عن دينك أبا. فظل يراوده والغلام يأبى، فأمر بجماعة أن يأخذوه ويصعدوا به على قمة الجبل، فإن رجع عن دينه وإلا ألقوه. صعدوا الجبل، قالوا له: ارجع عن دينك أبا. ثم قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فتهدهد الجبل وسقطوا جميعا، ورجع الغلام إلى الملك. قال: ما فعل أصحابه؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فأرسل فأمر به جماعة آخرين أن يأخذوه ويذهبوا به إلى البحر ويضعوه في قرقور، فإذا توسطوا البحر راودوه: ارجع عن دينك فإن أبى ألقوه. فلما توسطوا البحر قالوا له: ارجع عن دينك. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت المركب فغرقوا، ورجع إلى الملك. قال: ما فعل أصحابه؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتضعها وتضعه في القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، فإنك قاتلي. فجمع الملك الناس في صعيد واحد، ثم أخذ سهما من كنانة الغلام ووضعه في القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام. فوقع السهم في صدغه، فوضع يده على صدغه فمات. فقال الناس جميعا: آمنا برب الغلام. فأتي للملك، قيل له: وقع والله ما كنت تحذر، آمن الناس جميعا. قال: احفروا الخد الأخاديد وأضرموا فيها النيران، فمن رجع عن دينه وإلا أقحموه فيها. حتى جيء بامرأة معها غلام رضيع، قيل لها: ارجعي عن دينك فكأنها تقاعست لأجل الرضيع، فأنطق الله الرضيع: يا أماه اصبري فإنك على الحق. هذا الحديث المبارك الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من جملة الأساطير، إنما هو حديث يجمع فوائد شتى. أردت اليوم إن شاء الله تعالى أن نقف مع بعض فوائده. هذا الحديث يصور لنا فوائد، أهمها رقم واحد أن محبة الله إذا امتلأ القلب بها ولدت في القلب غيره وانتماء لما تحب، وهذان يولدان في القلب اجتهادا وبذلا، يولدان في القلب اجتهاد وبذل لما تحب. تأمل هذه الكلمات وننزلها على القصر. محبة الله في القلب تفرز غيرة وانتماء لما تحب وولاء لمن تحب، وهذان بدورهما ينتجان في القلب جهدا وجهادا وبذلا. هذا الغلام سنه 14-15 سنة، لكنه صاحب قضية ليس ككثير من المسلمين اليوم، يعيش ليأكل ويأكل ليعيش، ليس له قضية، ليس له هدف. هذا الغلام يوم أتي به إنما أتي به ليتعلم الكفر والسحر، لكن الله إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. الراهب كان رجلا مسلما وكان رجلا صاحب قضية كما في كتب السيرة والإسرائيليات، أنه خرج من قريته بعدما تعرض للقتل وكاد أن يقتل، وكان يعلم اسم الله الأعظم، وجاء على مشارف هذه القرية فسكنها خشية أن يكون من أهلها فيصيبه بطش كما قد أصابه في القرية السابقة، فجلس على مشارف القرية. الغلام لما جيء به ليتعلم من الساحر السحر، وكان الملوك قديما لا يعيشون إلا بسحرة وكذلك حديثا يعيشون بسحرة حقيقيين أو معنويين. أما السحر الحقيقيون فمعروفون، أما السحرة المعنويون فهم أدوات الإعلام الكاذبة. هذا الملك وكل الملوك كذلك كانوا لا يعيشون إلا بساحر، فلما كبر الساحر خشي على ملك صاحبه فقال له: إني قد كبرت سني وخشيت أن أموت وليس عندك ساحر، فأرسل إلي غلاما لقما أن زكيا أعلمه لك السحر. فأرسل له هذا الغلام ليتعلم الغلام الكفر والسحر، لكن الله أراد شيئا آخر، أرادوا له أن يتعلم السحر والكفر، ولكن الله أراد شيئا آخر. في طريق الغلام إلى الساحر كان الراهب. وأنا أريدك أن تتأمل، رجل غلام 14 سنة يذهب إلى ساحر على وجهه الكفر وبوادي الظلمة وأثر السحر الذي يفعله، فشكله غشوم وشكله ظلوم ومظلم. وقد مر على الراهب الذي لا يعمل إلا عبدا، هو عبد، ليله ونهاره عبد، قائم يصلي راكع وساجد، فعليه علامات النور بادية، له سمت وله هدي وله دل. فأعجب الغلام سمت الراهب ودله، فجلس إليه وكان يطيل الجلوس عنده لمحبته له ولمحبته لما يخبر. الراهب يكلمه عن الله، الراهب يعلمه التوحيد، الراهب يعلمه شرع ربه سبحانه وتعالى، والساحر يعلمه الكفر بطلاسمه. أحب الغلام الراهب وكان يطيل الجلوس عنده، بل كان ينسى نفسه لمحبته للراهب ثم لمحبته لما يتعلمه، فهو يتعلم من الراهب عن الله سبحانه وتعالى. فلما كان يتأخر يضربه الساحر الغشوم، فلم فيؤخره الساحر بدوره فيرجع إلى أهله فيضربوه ظنا من الاثنين أنه يلعب. فشكى ذلك إلى الراهب، قال إن ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإن ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. وهذا حقيقي. وبينما هو في هذه يسير على هذا الركب، إذ خرج يوما فوجد أسدا قد قطع على الناس الطريق، لا يستطيع أحد أن يمر ولا يذهب ولا يجيء بسبب الأسد. أنا أريدك أن تتأمل، ضع في ذهنك وأنت تسمع أن هذا غلام تعلم التوحيد. إذن تعلم معرفة ربه، هذا الغلام عرف ربه فأحبه وتمكنت محبة ربه من قلبه. أقول هذا الكلام لتسأل نفسك، هل أنت فعلا تحب ربك؟ وما الدليل؟ ما هو الدليل على حبك لربك؟ هذا غلام منذ أيام تعلم عن الله وعرف الله وأحب ربك، فكانت النتيجة الآتي، أنه أراد أن يظهر ولاءه لمن يحب من يحب ربه ويكره من يكره ربه. أراد أن يخدم دينه الذي تعلمه، دينه الجديد الذي دخل فيه، أراد أن يخدم هذا الدين، صار صاحب قضية. صح، هو صغير السن لكنه صاحب قضية وله هدف. سؤالي لنا جميعا، هل نحن أصحاب قضية ولنا هدف؟ ما هو الدليل؟ ما هي القضية؟ ما هو الهدف؟ وكيف هي خطتك إلى تنفيذ الهدف؟ هذا الغلام لما خرج ووجد الأسد قطع على الناس الطريق، قال في نفسه: اليوم أعلم وتأمل الجملة دي والجملة اللي بعدها. قال: اليوم أعلم أأمر الساحر أفضل أم أمر الراهب. ثم قال وأخذ حجرا: اللهم إن كان أمر الراهب. لما راود نفسه وقال أعلم أمر الساحر أفضل أم أمر الراهب، قدم أمر الساحر لأنه مشكوك فيه، لأنه كره، لأنه عارف أنه مش ده الحق. فلما أراد أن يدعو الله عز وجل وأراد أن يدعو، لأن الراهب علمه اسم الله الأعظم، فعند الدعاء يقدم الأحب إلى قلبه، فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، وقدم أمر الراهب لأنه يحبه، يحب الراهب ويحب ما أخبره الراهب به، إنه أخبره عن الله. فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ثم رمى الحجر فمات الأسد من توه. أنا بس عايز أنوه الجماعة اللي نايمين، احنا لسه في أول خطبة، وفي يوم في أسبوع جاي تنام في المسجد، حاجة تزعل والله. الغلام أو صاحب قضية، يا أخي كن صاحب قضية، يا أخي كن صاحب، لست موظفا، ما جئت لتؤدي الجمعة كموظف، إنما جئت لتأخذ شحنة للجمعة القادمة. النوم غلبك توضأ. الغلام دعا الله عز وجل: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ورمى الأسد بالحجر. ما علمنا أن الأسد يموت بحجر؟ هل الأسد يموت بحجر؟ مات الأسد بحجر. إذن هذا أمر ليس طبيعي، هذا غلام مؤيد من الله جل جلاله. وعلامة التأييد أن الحجر الذي في يده قتل أسدا، وما يتصور الناس أن الأسد يموت بحجر، إنما هي قدرة الله وإرادة الله، وإذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. مات الأسد ومضى الناس، لكن الناس مضوا وهم يقولون عن الغلام أساطير، مش أنه بقى يبري الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، ده قالوا كلاما معقولا وغير معقول، لأن الدنيا إذا أقبلت على إنسان أعطته محاسن غيره، الدنيا إذا أقبلت على إنسان ألبسته محاسن غيره، فإذا أدبرت سلبته محاسن نفسه. الغلام صل الناس في المملكة كلهم شغلهم الشاغل الغلام وقتله للأسد. كان أحد جلوس الملك عمي بصر، فذهب إلى الغلام الذي يداوي الناس من سائر الأدواء، وقال وأخذ هدايا كثيرة، وقال: كل ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قلت لكم هذا الغلام يحب ربه وعنده ولاء له وانتماء، وهو أمين على ما تعلم، تعلم التوحيد. ليس من أصول التوحيد أنه يدعي لنفسه ما ليس له، بل ليس من أصول النبل أن يدعي لنفسه ما ليس لها. فقال له جليس الملك: كل ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. لو واحد غيره من أهل زمن قال: نعم اليوم تجيئون إلي فأداوي وأشفي. لا، قال: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى، إنما هو سبب. قال: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته له لك. دعاه له باسم الله الأعظم الذي تعلمه من الراهب، فآمن جليس الملك فدعا الله له فشفاه الله. كان من عادته أنه يجلس إلى الملك، إذا ذهب إلى الملك يأخذونه حتى يجلسوه. اليوم جاء إلى مكانه مباشرة وجلس، فقال الملك: من رد عليك بصر؟ الملك هذا يدعي أنه إله ويعبد المملكة كلها له لنفسه، يزعم أنه إلههم ينفعهم ويضرهم. فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. انظر إلى البجاحة. قال: أنا. طيب لو أنت اللي رديت بصره، ما أنتش عارف؟ لو أنت إله كما تقول، إنما هي بجاحة. لم أرى لهذا الملك بجاحة أو مثل بجاحته وأعلى منها إلا فرعون كما سيأتي. قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا. قال: لا، بل ربي وربك الله رب العالمين. قال: أولك إله غيري؟ قال: ربي وربك الله. فظل يعذبه الراهب. لما الغلام قتل الدابة وذهب إلى الراهب وحكى له، قال: يا بني إنك صرت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. خد بالك، خد بالك من العبارة دي. يبقى الابتلاء ليس دائما معناه تمحيص وفقر، وليس معناه رفع درجات وفقر. الابتلاء أحيانا يكون لإعلامك أنك على الطريق المستقيم، أنت على الطريق، ومن علامات أنك على الطريق أنك تبتلى. فقال: أن إنك صرت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. لكنه التعذيب، جاء بجليس الملك فعذبوه فدل على الغلام، جاء بالغلام فظلوا يعذبوه فدل على الراهب. قالوا له: ارجع عن دينك. فأبى. أنا قلت في البداية هذا الراهب كان صاحب قضية وصاحب هدف، لقن هذين الأمرين إلى الغلام، فصار الغلام صاحب قضية وصاحب هدف. وما فسد التعليم في ديارنا إلا لما صار المدرس بلا قضية وبلا هدف، أو كثير منه بلا قضية وبلا هدف، صارت طحونة وفقر. الغلام تعلم هذين من الراهب. الراهب صاحب قضية، وصاحب القضية لا يتنازل عن قضيته بسهولة، يموت دونها. جيء به: ارجع عن دينك. ارجع عن دينك؟ هو قميص هلبسه ألعه؟ ده ديني، لحمي ودمي. ارجع عن دينك. أبا. ارجع عن دينك أبا. لعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت، لما عذبوه وزاد التعذيب بالمسلمين والتنكير، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ظهره وقال: يا رسول الله، ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. إنه كان في من كان قبلكم. هو ده بقى، هو ده المسألة اللي النبي كان يقصده. إنه كان في من كان قبلكم، يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه، ويوضع المنشار في مفرق رأسه، ولا يرده ذلك عن دينه شيء، ولكنكم قوم تستعجلون. جي أبي بجليس الملك بالراهب: ارجع عن دينك أبا. ارجع عن دينك أبا. فوضع المنشار في وسط رأسه، ثم شقوه بالمنشار نصفين حتى سقط شقاه ولم يرجع عن دينه. قلت لكم صاحب قضية وصاحب هدف، وصاحب القضية يموت دون قضيته، وصاحب الهدف يموت دون هدفه إذا استلزم الأمر. مات الراهب، جاء بجليس الملك، ارجع عن دينك أبا، ارجع عن دينك أبا، فجاء بالمنشار. وأنا أريدك أن تتأمل فينا من هو على الإسلام منذ 10 سنوات، نشأ مسلم من 10 سنوات، وفينا ابن 20 وابن 60 وابن 50 وابن 70، ولو تعرض لمثل هذا الموقف لربما رسب في الامتحان. هذا جليس الملك هذا مسلم منذ أيام، ساعات وأيام، وجيء به. تأمل، لكنه يوم تعلم، تعلم التوحيد، تعلم محبة الله، تعلم أن يكون صاحب قضية، تعلم أن يكون صاحب هدف يموت دونه. فلما قيل له ارجع عن دينك قال لا، ارجع عن دينك قال لا. وقد رأى الراهب شق بالمنشار نصفين ولم يرجع عن دينه، فوضعوا المنشار في مفرق رأسه وهم يراودون أبا، فشقوه بالمنشار نصفين حتى سقط شقاه. يا لها من عمق في قلب محبة الله. هكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. ارجع إلى فرعون يوم أسلم السحرة، ماذا قال فرعون؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. لسه مسلمين من ثواني دقائق. قالوا اقض ما أنت قاض. والله يا أخوانا لو أردت أن أكتب ما في هذه الآية أو أقوله بلساني لا أستطيع. قالوا اقض ما أنت قاض. احنا بنقول بالمثل كده، أعلى ما في خيلك اركبه. مين اللي بيقول؟ القوي ولا الضعيف؟ الضعيف. سحر عزل ليس معهم شيء من مقومات القوة، لكن معهم صاحب القوة سبحانه وتعالى. الإيمان دخل إلى قلوبهم. فرعون يهدده، أنتوا أمنتم به؟ ده كبير، ما هو لكبيركم الذي علمكم السحر؟ أنت عاملين عليها تمثيلية؟ ده أنا هعمل وأخلي فيه. قالوا اقض ما أنت قاض، أعلى مفخيلك اركبه. بالزمحنا بالأمور جن فرعون، جن فرعون جنون الملوك. قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. طب وانتم ما كنتوش عارفين الكلام ده من دقائق؟ لا ما كنتوش عرفوه. طب كيف عرفوه؟ هؤلاء سحرة عالمين بأصول السحر. فلما ألقى موسى علموا أن هذا ليس من السحر في شيء، هذه آية لا يفعلها إلا قدير وقوي وصاحب بقاء. قالوا آمنا برب موسى وهارون. وآمنوا، دخل الإيمان إلى قلوبهم، والإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يفعل في صاحبه ما لا يفعله السحر. وتحملوا الآلام واللأواء لأنهم يحبون الله الذي ما عرفوه إلا من دقائق. هو ده اللي حصل مع جليس الملك. اختلط بشاشة اختلطت بشاشة الإيمان بقلبه فصار لا يرى ولا يسمع إلا عن الله، يحب ربه، يريد أن يخدم هذا الدين، رجل صاحب قضية. تخيل ثلاثة مسلمين في مملكة لكنهم أصحاب قضية. انظر إلى النهاية، مات جليس الملك وشق بالمنشار نصفين، جاء بالغلام. الملك يحتاج الغلام، قال يا بني انظر إلى الملاطفة، منذ قليل كان يتعامل بمنتهى الإجرام، الآن يتعامل بمنتهى الملاطفة، لأنه رأى في المثلين السابقين جلدا وقوة، أناس لا يرجعون عن هذا الدين، فلاطف الغلام. قال أي بني قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. ده انت بقيت مرحلة ممتازة، انت ممتاز، معنى الكلام كده، انت ممتاز، انت خسارة، لا تضيع نفسك، ده معنى الكلام، ارجع عن هذا. فأبى الغلام، ظل يراوده، فلما أبى صورته كالآتي: إنسان غشوش أراد أن يتعامل مع إنسان يريده فلاطفه، فلما لم تنفع الملاطفة أمر مجموعة أن يأخذوه ويصعدوا به على قمة الجبل، فإن رجع وإلا القول. أنا أريدك أن تتأمل هذا الغلام يحب الله عز وجل، نحن نشهد بما يفعل أنه يحب الله، وأن الله أيده يوم الأسد، وأن الله عز وجل يحب من يحبه ويؤيد من يعمل ويبذل له. هذا الغلام يحب الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل ورست في قلبه غيره وولاء وانتماء. هذا الغلام ينتمي إلى رب العالمين، يوالي رب العالمين، يغار لربه. فما هي النتيجة؟ ولدت في قلبه البذل والتضحية. صعد الجبل، ارجع، قال له ارجع عن دينك أبا، ارجع عن دينك أبا. قبل أن يلقوه قال: تعلق بمن يوالي، تعلق بمن ينتمي، تعلق بمن يغار له. قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. كم وقعنا في شدائد، كم وقعنا في محن، ورفعنا أيدينا إلى السماء وما رفعت المحن وما انجلت الشدائد. ترى ما هو السبب؟ القلوب ليست كالقلوب. بمجرد ما قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، أنا عايزك تتأمل. قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. هذه الكلمات يا عباد الله حركت الجبل. الله جعل الجبال رواسي لتثبت الأرض، فهل يتحرك المثبت بهذه الكلمات؟ إنها قدرة الله. قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فتهدهد الجبل. وإذا تحرك الجبل فلا شك أن الأرض ستتحرك. تحرك الجبل وتحركت الأرض وسقط الجميع وثبت الله الغلام. إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. ثبت الله الغلام وسقط الجميع ورجع الغلام مستخفيا ودخل على الملك. أول ما راه الملك كأنه فزع، قال: ما فعل أصحابه؟ كيف نجا؟ لا يصدق ما فعل أصحابه. قال كفانيهم الله بما شاء. انظروا إلى الأمانة. لو أي واحد منا كان قال هزمتهم بقوتي غلبتهم بشجاعتي، لكنه يحب ربه يوالي ربه ينتمي لربه أمين على ما تحمل. فقال كفانيهم الله بما شاء، ربنا كفاني شرهم. وأهل الفضل دائما ينسبون الفضل لصاحبه. اوعى تنسى نفسك، ان كنت ثريا غنيا فلا تنسب شيئا لنفسك، فكم من الأزكياء أزكى منك وهم فقراء، فليس بعقلك اغتنيت، ليس بعقلك صرت مديرا أو صاحب شركة، ليس بعقلك رزقت بزوجة جميلة ومطيعة، إنما الفضل لصاحبه رب العالمين. فانسب الفضل لصاحبه. فقال كفانيهم الله بما شاء. صاحب الفضل كفاني شره. فأمر مجموعة أخرى يأخذوه ويضعوه في قرقور، نوع من الغواصات. ثم إذا توسطوا البحر ارجع عن دينك، فإن أبى القول. فلما توسطوا البحر ارجع عن دينك، تعلق بمن يحب ولاز إلى من ينتمي، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلب المركب وغرقوا جميعا ورجع إلى الملك مستخفيا. قال ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. قبل أن يفكر الملك في إرسال فرقة ثالثة، قال أيها الملك إنك لست بقاتلي، حتى تستشعر صعوبة هذه الكلمات أعطيك هذه المقدمات. هذا الغلام أعزل، ليس في المملكة غيره، ولا يملك من حطام الدنيا شيئا. غلام أعزل بمفرده يتحدى ملكا صنديدا غشوما ظالما يدعي الألوهية، ولا يدعي المرء الألوهية عادة إلا إذا كان يملك من مقومات الحياة ما يملكه. إذن هو يملك مملكة بعسكرها بكل ما فيها، وهذا غلام أعزل مسكين. قال الغلام لهذا الغشوم أيها الملك إنك لست بقاتل. انظر إلى التحدي. أيها الملك إنك لست بقاتل. بمن يعتز الغلام؟ بالله. هذه القوة وهذا التحدي نشعر فعلا بأنه قوي. الغلام يشعر أنه قوي فعلا، مش عن جهية ولا عن طازة ولا كلام في الهوى. الغلام يشعر بعزة وقوة حقيقية أخذها ممن يحب. أي واحد مؤمن يا إخواني عنده عزة وعنده قوة وعنده منعة، يعتز بالله، يأخذ قوته من الله جل جلاله. فقال الملك لما وجد نبرة التحدي بهذه الصورة، قال وما هو؟ انظر الغلام الأعزل يقول للملك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. والملك الغشوم الظلوم الذي يملك المملكة بما فيها يقول للغلام وما هو؟ لعل الصورة مقلوبة، لكن هذا هو الواقع. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتضع السهم في القوس وتقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الغلام للملك: أيها الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في القوس، ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. فجمع الملك الناس في صعيد واحد، ملكهم الذي يدعي أنه الإله جمعهم، اجتمع الناس في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانة الغلام ووضعه في القوس، وأمام الخلق جميعا قال بسم الله رب الغلام وضرب الطأسة، فوقع في صدغ الغلام، والصدغ ما بين شحمة الأذن إلى العين، فوقع السهم ها هنا، فوضع الغلام يده على صدغ ثم مات. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام. لماذا؟ لماذا أسلموا الآن؟ لعلهم كانوا يسمعون عن الغلام من فترة، وعن إيمان الغلام من فترة، وعن تعذيب الراهب وجليس الملك. لماذا آمنوا الآن؟ لأنهم رأوا الملك حاول قتل الغلام فما استطاع، قتل الغلام إلا لما استعان برب الغلام. إذن الذي قتل الغلام إنما هو ربه وليس الملك. إذن رب الغلام هو الأقوى، والأقوى هو الذي ينبغي أن يعبدوه. فقالوا جميعا آمنا برب الغلام. آمن الناس جميعا. فجاء الجواسيس إلى الملك، قالوا قد وقع بك حذر، كنت تخاف من اثنين أو ثلاثة آمنوا. قد آمن الناس جميعا، فما أنت فاعل؟ عادة الظلمة أنهم لا يحسنون إلا لغة البطش، لغة الحوار مفقودة عندهم بسبب الكبر والعجب. فقال خد الأخاديد، شق الشقوق وأضرموا فيها النيران، واختبروا الناس على المحنة دي. من آمن برب الغلام ألقوه، ومن لا أبقوه. من آمن برب الغلام ألقوه، ومن لا أبقوه. فامتحنوا الناس حتى جاء الدور على امرأة تحمل رضيعا، فكأنها تقى عسد في شعب الإيمان للبيهقي. قالت: وما ذنب هذا الرضيع أن يحرق وأن يوضع في النار ولم يفعل شيئا؟ فكأنها تقاعست وتكلم نفسها. فأنطق الله الغلام، أنطق الله الغلام الرضيع الذي ما تكلم بعد، فقال: يا أمه اصبري فإنك على الحق. لعل هذا بطيب أو بعمل صالح فعلته هذه المرأة، أنطق الله لها الرضيع. وإذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. إخوتي، ما جئت لأقص قصة، إنما جئت لأستخرج معاني. هل رأيتم صاحب القضية كيف تفعل قضيته بحياته؟ هذا الغلام أحب ربه وأحب دينه الذي تعلمه من الله، فصار يحمل هما، يحمل قضية، يعيش لهدف ويعيش بهدف. هذا الهدف غير مجرى حياته، دفعته هذه المحبة إلى الانتماء والولاء والغيرة، وهؤلاء دفعوه إلى البذل والتضحية حتى ضحى بحياته، ضحى بحياته لتعيش أمة، ضحى بحياته لتسلم مملكة، ليس لأجل المملكة وإنما حفاظا على القضية والهدف الذي يحيا بهما ولهما. قل لي ما هي قضيتنا وما هي أهدافنا التي نعيش بها ونعيش لها ونحيا عليها؟ وهل أهدافنا تتحكم في حياتنا؟ هل محبة الله في قلوبنا كهذا الغلام، أو نصف هذا الغلام، أو ربع هذا الغلام؟ وما هو الدليل؟ أين محبة الله في قلوبنا؟ أين محبة الله في حياتنا؟ أين محبة الله في بيوتنا وبين نسائنا وأولادنا؟ أين تأثير المحبة؟ هل تحيا وأنت تحب ربك في بيتك، في عملك، في شارعك، في وظيفتك؟ هل أثر المحبة باد علينا؟ أثر المحبة من أول قصة هذا الغلام إلى نهايته باد وواضح وبكل جلاء. تستطيع أن تقول أنه يحب رب، أنه يعيش بقضية ويعيش لقضية ويعيش بهدف؟ فيا ترى ما هو الهدف الذي نحيا لأجله، وما هي القضية التي نعيش لها؟ هل محبة الله تشغلنا؟ هل شرع الله يشغلنا؟ سألتك بالله، هذا الغلام يوم نلقى الله سيكون في ميزان حسناته مملكة كاملة. سألتك بربك، هل امرأتك في ميزان حسناتك؟ هل أولادك في ميزان حسناتك؟ لا لا لا. هل أنت في ميزان حسناتك؟ هل أنت في ميزان حسنات نفسك؟ تلقى الله بوجه أبيض وتكون من أهل الجنة وامرأتك وأولادك؟ أخي قف وتفكر، من أنت؟ هل أنت المسلم الذي يعبد ربه وينبغي عليه أن يتعلم العبودية ويعيش بها؟ ثم لماذا تعيش؟ تعيش لتأكل وتأكل لتعيش؟ هذه الحيوانات التي تفعل هذا، أما الإنسان فقد كرمه الله. قال الله: ولقد كرمنا بني آدم. كرمنا الله بشرع، كرمنا الله بدين، حبانا وجعلنا خير أمة. فما هو أثر ذلك؟ الكلام طويل وزيله طويل، والقضية كبيرة والأهداف كبيرة، فكن صاحب قضية وكن صاحب هدف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن واجعل الخير على يديه، ومن أراد مصرنا بسوء فاقسم ظهره. اللهم من أراد مصرنا بسوء فاقسم ظهره واهتك ستره، واجعله للناس عبرة وآية، واجعله للناس عبرة وآية. آمين آمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.